بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان تاريخ 15 مذي وصفر mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فكي باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. Mlango huu wazungumzia hukumu ya mtu kujiita qadhi al-qudhat, yeye ndiye qadhi wa maqadhi wote, au mfano wake nahu hakim al-hukam سلطان السلاطين سيد السادات. يوتي هاي انجيا كتك حكم يمتك سيما قاضي القضاة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هم لانغو كتاب التوحيد، بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في الربوبية. كبينيشك ومنتك جيتك وجينا أمبال رنياك كنكم شريكي الله سبحانه وتعالى كتك تعظيمة كتك كجيكوزا جموهيلو ni shirki katika ulezi, shirkun fi rububiyya. Fi sahih an Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاها شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال قوله أخنع يعني أوضع. في الصحيح أي في الصحيحين كتك بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الله عليه وسلم أسمى إن أخنع اسم عند الله كتك مجينا مبوفو واتو كجيتا وكتنو كيوفو مبري الله سبحانه وتعالى رجل تسمى مالك الأملاك kuna riwaya inasema yusamma, kawa ni mabniyun lilmajhul, ay yud'a bidhalika wa yarda bihi, aitwa yeye ni mfalme wa wafalme na karidhia jambo kama hilo. وفي بعض الروايات تسمى بالتاء اي سمى نفسه بذلك akajiita mwenyewe jina kama hilo kuwa yeye ni mfalme wa wafalme. ملك الاملاك, الاملاك جمع ملك او جمع ملك بكسر اللام, لا مالك الا الله, هذا رد على من فعل ذلك بأنه وضع نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه. لا مالك إلا الله, هين رد ويولي أليفانيا كتنوكيوفو كما هيجو كوا أمجيوك نفسياك نمشريك فمجن الله سبحانه وتعالى كتك جامب أنبالو لمخصو الله سبحانه وتعالى. قال سفيان, سفيان هو سفيان بن عيينة ابن ميمون الهلالي, ثقة حافظ فقيه, نمت ثقة كتكما بكزياك يعني حافظ nani faqih. Na ahlul hadith wana maelezo yao wakisema thiqa maana yake nini, na wakisema hafidh maana yake nini, na wengine husema kuwa hafidh ni mtu aliyehifadhi hadithi nyingi nyingi sana. Wengine hutaja mambo mengine au viigizo vingine mpaka mtu kuitwa hafidh, na alikuwa ni faqih. Ulida bil kufa sanata 7 ba'da al 100 min al hijra. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah alizaliwa katika mji wa Kufa mwaka wa 107, wasaka na Makkata wa mata fiha sanata 98 baada al-100 min al-hijra rahimahullahu ta'ala. Na aliishi Makka, akafia Makka mwaka wa 198 hijria رحمة الله تعالى عليه. سفيان الثوري رحمه الله أكتاج مفانو منجين بمعنى سيو كجيتا ملك الأملاك بكياك مفانوك بيا شاها شاه شاها شاه هو عبارة عند العجم عن ملك الأملاك. شاهن شان عبارة إن أتميك كوا جيمي العجم وسيكوا واراب نما ناكني ملك الأملاك فلم وفلم, وهذا تمثيل لا حصر نهون فانتو wala haijafungiwa kuwa lazima iwe mtu amejiita majina haya peke yake ndio aingie katika makosa. Wa fi riwayatin aidi muslimin fi sahihihi, katika riwaya Imam Muslim katika sahihi yake, aghyadu rajulin alghayd mithlu alghadabi walbughdi, أي أنه يكون بغيضا إلى الله أنت أمبي أتشكيزا مبري الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سكوي قيامة وأخبثه أي أبطله أي يكون خبيثا عند الله مغضوبا عليه أواني موظ مبري الله سبحانه وتعالى أتشكيزا مبري الله سبحانه وتعالى yule alijiita malik al-amlak au qadhi al-qudhah shahan shah au akajiita hakim al-hukam sultan al-salatin sayyid al-sadat yani yeye akajikuza kiasi hiki na hii wanaovioni wataja kuwa ikiwa ni mutlaqan namna hii ndio imekatazwa lakini kwa mfano ikasemwa qadhi qudhat Kenya huyu ni qadhi mkubwa wa makadhi wa Kenya ni ikawa muqayyad katika hali kama hii itajuzu wal aula ijtinabu na aula zaidi ni mtu kujiepusha naye Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharhi yake ya kitabu tauhid amelieleza ili jambo kuwa la juzu ikiwa muqayyad kwa mfano huyu ni qadhi wadhat Misr au qadhi wadhat kisha katajwa mahali muqayyad sababu ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala haukufungwa ni mutlaqan lakini hapa imefungwa الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أكسم أولى لو كما تمكو هيد لنجي بوكوا لكتميك رئيس قضاة مثلا كينيا تتميك نينو رئيس يعني مكوبوا ومقاضي وكينيا فانو ولا لستميك قاضي قضاة هو أولى زيد كجيبوشا نلفظي كما هي أمباي إمكتازوا pamoja na kuwa itakuwa imefungwa al-ma'na al-ijmali lil-hadith yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam anna awdha' an-nasi 'inda Allah 'azza wa jalla man tasamma bismin yahmilu ma'na al-'azamati wal-kibriya' allati la taliqu illa billah tuma sallallahu alayhi wa sallam atupa habari kwa miongoni mwa majina mabaya na watu wanaochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah yani tunasema na watu wanaochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu watu watoevu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanaojiita kwa majina ambayo yabeba maana ya kujikuza na kibri mambo ambayo hayalingani isipokuwa na Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesifika na sifa ya kibr almutakabbir subhanahu wa ta'ala bali katika majina yake almutakabbir hai ni sifa yake yeye peke yake wala kuna yeyote ambaye aruhusiwa kuwa na sifa kama hii kwa hivyo yoyote atakayejiita kwa jina ambalo labeba kiburi jambo ambalo halilingani isipokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala kamalikil muluk kama mtu kujiita mfalme wa wafalme لأن هذا فيه مضاهاة لله sababu katika kujiita jina kama hili mtu hujifananisha na Allah subhanahu wa ta'ala usahibuhu yad'i li nafsihi au yud'a lahu annahu niddun lillah na yule anayejiita jina kama hili adai juu ya nafsi yake au wale wanaomuita wadai juu yake kuwa yeye ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخبثهم عنده. سبب هيو ikawa yule anayejiita kwa jina kama hili ni miongoni mwa watu wanaochukiza zaidi na waovu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alhadith lilbab annahu yadullu ala tahrim at-tasammi biqadi alqudati wa nahwihi قياسا على تحريم التسمي بملك الملوك الوارد ذمه والتحذير منه. هي حديث دليلي يو حرام ومتك جيت قاضي القضاء نمفنواك وككسيا حرام وليكوجك كمتك جيت ملك الملوك mfalme wa falme katikatazo au lilokuja katika mtu kujiita hivyo lilopokelewa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusimangwa na kutahadharishwa watu kutokana nalo. Kwa ni makosa kwa mtu kujiita jina kama hili, haifai. Na wako watu wengi wapenda sifa, hasa mtu akishakuwa yeye ni kiongozi mara nyingi hujisahau akijikuza kwa majina kama haya, mfalme wa wafalme, kwa sababu yeye amekuwa ni mfalme akajiita yeye ni mfalme wa wafalme, au amekuwa kadhi au raisul qudhat akawa ajiita yeye ni qadhil qudhah mutlaqan, ni jambo la chukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min alhadith تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه وحرام ومتك جيت قاضي القضاة ننفنواك كما تلبتاج حاكم الحكام سلطان السلاطين سيد السادات كجيتيف نتلتاج كويكي ويتكون مقيد بس هينجيك تكو حرمه isipokuwa na wavioni wataje kuwa aula mtu ajiepushe na jambo kama hili. Thania ni wajibu ihtirami asmaa Allah Taala, wajibu wa kuheshimu majina ya Allah Azza wa Jalla, ni wajibu kuheshimu majina ya Allah Subhanahu wa Taala. Thalithan الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له. تهميزك ونتواضع نكتشغوا مجينا نولنغانا نفيومب نواتك في ولقب زنزولنغانا نواو نهيدي فيها pamoja na kuwa haliingii katika haya, lakini pia hili la watu kupewa laqab ambazo zalingana na wao laingia ile ghulu iliyoko leo kwa baadhi ya watu. Ukamwona mtu ni mwanafunzi anabidi na ijtihad katika ilmu jazaallahu khairan au katika da'wa, ara ghaflatu wana wanafunzi al-allama fulan aitwa al-allama ghaflat au al-imamu fulan, jambo ambalo halilingani na yeye, ili jambo ni makosa, ni makosa na ni ghulu. Kaona baadhi ya wanafunzi waoita mashehe zao na kuwapagaza kwa mambo kama hayo, na wengine hungoja, kuna wengine hungoje, pengine yule mwalimu hayuko radhi na hilo jambo kabisa, yuko radhi, pengine labda hata hajui. Kuna mtu yasema hivyo. Haya, kuna wengine sasa washaanza kuitwa maallama. Sasa lawama ilekeza kwa nani? Kwa yule anayeitwa jina kama lile, na wala yeye hausiki na jambo kama hilo, wala hajui, pengine labda kuna watu Kuna watu wako namna hiyo. Kwa ni makosa kwa wanafunzi kufanya ghulu kama hizo, na ni makosa pia kwa mwalimu kuridhia jambo kama hilo, na ni makosa kwa mutarabbisin. Tena yashangaza watu wanaojinasibisha na da'wa ya ahli sunna, mfano wako na nyinyi kwenye safu, lakini waongojie mtu yoyote kiteleza kidogo tu, kama wanavyosema hadhari misawun min alhabba gubba, kutoka katika tembe hivi ifanye ni kubba kubwa, ambapo ilikuwa aambiwe tu aliyefanya kitendo kama kile kuwa ili jambo lilifanya ni makosa, na mwalimu anapofahamu atalikataza, sema si kweli, si kweli wala sio sawa kunipandisha daraja mpaka kuniita al-allama al-imam au kadha. Allahu musta'an. Kwa hivyo ni haramu, makosa mtu kujiita qadhi al-qudha au malik al-amlak au sultan as-salatin sayyidu sadat wa hakadha. Wallahu musta'an. Ndio maana baada ya hapo tu akaika mlango babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyir al-ismi li ajli dhalika, wajibu wa kuheshimu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kufikia mtu kubadilishwa jina kwa ajili ya hivyo. Kaweka mlango hapo mbele inshallah ta'ala tukuje kusoma katika halqa itakayofuata biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.